بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 48، الرسالة 38، رسالة أبي عبد الله البوشنجي محمد بن إبراهيم بن سعيد المتوفى سنة 290 للهجرة رحمه الله، وفيها التسليم لأمر الله تعالى والنهي عن الدخول في كيفيته. التعريف بصاحب الرسالة: اسمه محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن بن موسى العبدي، كنيته أبو عبد الله، لقبه البوشنجي، ولد عام 204 للهجرة وتوفي سنة 290 للهجرة رحمه الله. الثناء عليه: ذكره السليماني الحافظ فقال أحد أئمة أصحاب مالك، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال كان فقيها متقنا، وقال المزي الفقيه الأديب شيخ أهل الحديث في عصره، وقال الذهبي الإمام العلامة الحافظ ذو الفنون شيخ الإسلام، الفقيه المالكي البوشنجي شيخ أهل الحديث في عصره بنيسابور. مصادر الترجمة: ثقات ابن حبان 952، وتهذيب الكمال 13581، والسير 13581، وطبقات الحنابلة الجزء الثاني صفحة 225. مجمل الرسالة: اشتملت هذه الرسالة على مسألة التسليم لأمر الله والنهي عن الدخول في كيفيته والإغال فيه، وبيان منزلة العقل في الشرع، وبيان موقف الخلفاء وإمة أهل السنة من القوم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن والسنة ولا يسلمون لها تسليما. مصدر الرسالة: استخرجت هذه العقيدة من كتاب ذم الكلام وأهله للهروي 1221، فقد أخرجها عن المصنف من طريقين عنه، وقد اعتمدت على نسختين خطيتين من هذا الكتاب. مرفق صفحة 633، صورة مخطوط نسخة ألف، والصفحة بعدها صورة مخطوط نسخة باء. نص الرسالة: قال الهروي في ذم الكلام: أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي إسحاق الحافظ، وأنا سألته عن هذا، قرأته عليه من أصله بخط أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سهل بن بشر بن عبد الجبار بن القراب، ثم قال لنا إسحاق: رأيت بخط جدي أبي إسحاق يقول: مسألة التسليم لأمر الله والنهي عن الدخول في كيفيته والإغال فيه، من إملاء محمد بن إبراهيم البوشنجي، سمعته من محمد بن إسحاق أبي عمرو العصري عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كثيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله. قال أبو إسحاق: أنبأنا أبو عمرو محمد بن إسحاق العصري السمرقندي. قال إسحاق بن أبي إسحاق بسمرقند: قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي حين سئل عن الإيمان فقال: الواجب على جميع أهل الإسلام والعلم أن يلزموا القصد للاتباع، وأن يجعلوا الأصول التي نزل بها القرآن وأتت بها السنن من الرسول صلى الله عليه وسلم غايات للعقول، ولا يجعلوا العقول غايات للأصول، فإن الله عز وجل ورسوله قد يفرق بين المشتبهين ويباين بين المجتمعين في المعقول تعبدا وبلوى ومحنة، ومتى ورد على المرء وارد من وجوه العلم لا يبلغه عقله أو تنفر منه نفسه وينأى عنه فهمه وتبعد عنه معرفته وقف عنده واعترف بالتقصير عن إدراك علمه وبالحصول عن كنه معرفته، ويعلم أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم